شبكة عباقرة التلاوة تقدم. الحمد لله الإخوة الأحبة لله، يا من رأتم لا إله إلا الله محمد رسول الله، في ليلة الحبيب هذه محمد يلتقي الأحبة ليتذكروا وليتضبروا وليهتدوا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. القرآن الكريم يتلو علينا ما تيسر من آيات الله البينات. فضيلة الشيخ القارئ العزيز الغالي الذي طالما هفوت إلى سماعه وتمنيت أن أعيش معه معه القرآن الكريم، وقارئنا الشيخ عبد الواحد زكريا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن Thank you. Thank you. وعلى الثلاثة الذين Thank you.

حزينه.